أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن إن شاء الله ضمن حلقات تعلم التلاوة، هذه الحلقات المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا وأن يفقهنا لكي نتعلم كيف نتلو كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. إذن لابد لنا أيها المسلم من تعلم كيف نتلو كلام الله تبارك وتعالى لكي ندخل ضمن من قال فيهم سبحانه عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ربغني السيس إن شاء الله. إذن في هذه الحلقة وفي مثلها من الحلقات أن المد كيف شنعد نعزم أول ربي تبارك وتعالى مشك إن شاء الله أنه الرزن، وكما جاء في الحديث: الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن وحدة القياس في القرآن هي الحرف. وشكر ربي تبارك وتعالى أغنيوش هذا الأجر، لابد لنا أن نوفي لهذا الحرف حقه ومستحقه من صفة ومخرج. وكذلك مشك أن نوض إلى تدبر كلام الله سبحانه عز وجل: إلينا ربي كتابنا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لابد لنا من قراءة القرآن بتوأدة واطمئنان. مش كنا وضعنا عاد إن شاء الله فهمت مش حملي قنح دي تمعلت تت أختم لين تريت نغين سلكت نغين الحصة نغين لان وني طبعا لو للي إشترجو توجيب مش كده فهم ما مشك تستوقفه الآيات وتستوقفه المعاني إلي تمعلت ويجيش لان طبعا لا يجوز في حق القرآن، فلا بد لنا من تدبره. وكذلك هذا تدبر كلام الله سبحانه عز وجل يوصلنا إن شاء الله إلى تطبيق ما فيه من أحكام. إذن مباشرة إلى سورة الطلاق، شين في الحصة الماضية انتهينا من سورة التحريم، اليوم إن شاء الله ندخل في سورة الطلاق. هذه السورة المدنية التي بيّن فيها الله سبحانه عز وجل أحكام الطلاق الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. اسمه الطلاق دي قشرة إلان وسنتميني يقنحد أبدا على خطر دي قشرة إلان أندوى يبين من المغري تستعمل، يبين الكمية غير تستعمل، يبين أطباب المختص لا يصف هذا الدواء. كذلك هذا الطلاق فيه شروط وفيه أحكام وفيه كلام من الله تبارك وتعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن العلماء. إذن ربي تبارك وتعالى ونجي قنشرة عبثا، فكل شيء فصلناه تفصيلا كما قال الله سبحانه عز وجل: وما فرطنا في الكتاب من شيء. ربي بيننا في هذه السورة أحكام الطلاق، فاستهلها ربنا سبحانه عز وجل بنداء لطيف لرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي. الأمر للرسول وكذلك لأمته، وكذلك إلى وسينا مي يقل أمر خطير يقل أمر دوبال الله تبارك وتعالى يوجه فيه الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ربي: إن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إذن المرأة تطلق طبعا في أول طهرها، وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: وأحصوا العدة. لابد من التثبت من العدة التي تركها الله سبحانه عز وجل للرجل كمهلة تفكير لعله يراجع زوجته. وكذلك الله تبارك وتعالى أمرنا بالتقوى، واتقوا الله ربكم. قلت يا ربي على خاطر ملي قال حد يقول يا ربي، ربي تبارك وتعالى انت تكفل تسمع غندي يسأل بعد. ومن بعد ربي سبحانه عز وجل قرر أمرا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هي مطلقة طلقتها أيها الرجل ولكن تبقى في البيت، لا تخرج، لا تخرجها أنت ولا تخرج هي، بل تبقى في بيتها. سماها الله تبارك وتعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن، تدرت بنيت تشتي يرجز تصرفت تشتي تلافي سمتش مصحر بسمية استدرت نتمطط تقيم ديني، طبعا إلى أن تنقضي العدة التي قررها الله تبارك وتعالى في موضع آخر 3 قروء. أي تود الغلطي لأن تطن لشغلوبات أتبلى ربي تبارك وتعالى بأن يطلق زوجته يحمق مغدين لن أتصبح خسني أتشمر أتقنع حولي ستنقزغلاد أما خسني أتشوفخ الدرس ممكن ضجر ممكن قلت الحالتي لن لقشر خلف، وهذا طبعا لقشر لن يتنافى مع أوامر الله سبحانه عز وجل. ثم ربي تبارك وتعالى قال ومن يتعد حدود الله، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وإن الحدود ربي إن الأوامر ربي بتقين حد يتعدت لقد ظلم نفسه. لم يظلم الله سبحانه عز وجل، لم يظلم القرآن، لم يظلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذن أي نقميني تمطط وهي مطلقة تبقى في بيت زوجها للعدة التي شرعها الله سبحانه عز وجل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن انقضت عدتها فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. خسني أديس إما أن تمسكها وترجعها أيها الزوج أو تطلقها بمعروف. وأشهدوا ذوي عدل منكم، بتترتد لابد من أن تشهد شاهدين عدلين، وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أي دون دبرد نوسل يوم صربي يوم سخرس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شيني ربي تبارك تعالى ذكر التقوى انطرو عودة سمارو وش يقول يا ربي، ربي انت تجسبريد دي كل شؤون غير في هذه قضية الطلاق أو قضية الزواج أو في أمر آخر، في جميع نواحي الحياة وفي جميع شعب الحياة من اللي يقول حد يقول ربي يلتزم بشرع الله تبارك وتعالى، الله سبحانه عز وجل يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن ويجعل له مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. توكل على الله أيها المؤمن في أمورك، في كل أمورك توكل على الله وأرجع الأمر إلى الله واحتسب الله تبارك وتعالى، الله سيكفيك هم الدنيا وهم الآخرة. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن بعد يبين الله تبارك وتعالى بعض أحكام المحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إلى طبعا توني وليت تتلى طبعا لحكم الطلاق، ولكن اسمع قاعد يقول تفاصيل إلا لابد لنا من الاطلاع عليها مشاكل من المدعى الجر في أوامر الله تبارك وتعالى بعلم، لأن الله لا يعبد على جهل. وني بعض المعاني من هذه الصفحة الجليلة، الصفحة الأولى من سورة الطلاق، مش كنت سمت الله ربي تبارك عليه قرنا. والآن مباشرة ندخل في أحكام التلاوة ما اشتملت عليه هذه أو بعض الأحكام في هذه الصفحة. إذن طبعا الحكم الأول في الرحيم من البسملة، فيها مد عارض السكون مقداره 3، فيه قصر وتوسط وطول. يا أيها وغير ما اسم سوي المد، ما اسم هذا المد؟ مد مش مع ست حركات لغزقين اسم، لا نعم جائز منفصل، نعم هذا مد جائز منفصل. يا ديك الكلمة أيها ديك الكلمة طريضت، إذن جائز منفصل 6 حركات لورش. النبي مش مسوي المد، النبي ويجب منتصل، أحسنت. وكذلك لغن غن في النون المشددة. ومن بعد غنى التقاء همزتين، الهمز المزدوج من كلمتين النبيء إذا، همزة مضمومة ثم همزة مكسورة لورش يثبت الهمز، ورش لا يثبت همزتين قطعيتين أبدا. ففي مثل هذا الموضع همزة مضمومة فمكسورة الأولى تحقق والثانية فيها وجهان، فيها وجه الإبدال أو وجه التسهيل، إما نبدلها واو مكسورة النني يا أيها النبي وذا، وذا الهمس نفويسن تولد لو مكسورة وذا، أما نسهلها بين بين فنقول النبي وذا، طبعا الهمزة الأولى نحققها والثانية فيها تسهيل أو الإبدال، النبي إذا أم إذا أم همزة مسهلة، أو تبدل واو مكسورة فتقرأ وإذا طلقتم، تعرف في كلمة طلقتم، طلقتم تدرس قلقلة في حرف القاف وكذلك فيها تغليد اللام أنني طلا طلا والنقر طلا، اللام هنا مغلظة، النساء تدرس مد مشبع اسمه واجب متصل، وأحصل عدة، التاء المربوطة دائما نقف عليها ساكنة، ومن بعد من بيوتهن، نون ساكنة جاء بعدها الباء، ما حكمها؟ ما حكمها؟ ايوه من هذه نخلف تفضل، لا ليس إخفاء، انت إظهار، لا هل تورد اسم؟ لا إقلاب، النون هنا تقلب ميما مخفاة بغنة قدر حركتين فتقرأ من بيوتهن، ونقر من لا ننطق بنون ننطق بميم، من بيوتهن، وكذلك النون المشددة ديما نعقل فيها غنة سواء في الوقف أو في الوصل، ولا تبدلت جد غنة، أياتينا نون ساكنة بعدها الياء ما حكمها؟ أياتينا، ايوه لا هنا إدغام ناقص بغنة قدر حركتين، ومن يتعدى كذلك إدغام ناقص، ومن بعد غنى فقد ظلم، الدال ساكنة جاء بعدها حرف الظاء بتري عديس إدغام، تدغم الذال الدال تدغم في الظاء فنقول فقد ظلم، فقد ظلم من القاف إلى الظاء الدال دهمي ليس نقر، فقد ظلم خطأ، فقد ظلم سخر الله أمرا، هنا نقف عليها بالإبدال، هذا يسمى مد عوض، نبدل النون الساكنة مد ألف قدر حركتين، من كان هنا فيه إخفاء، من كان النون تخفى لوجود الكاف بعدها، واليوم الآخر، الآخر هنا بدل منقول أصل آخر، همزة همزة بدل دخلت عليها لم تعريف فتنقل حركة الهمزة إلى لام الساكنة وتحرك بحركتها وتلغى الهمزة، هنا من أحكام الخاصة لورش، واليوم الآخر ونقر واليوم الآخر، ومن يتقي هنا إدغام ناقص، يجعل له، يجعل له بتغنى بين هاتين الكلمتين، يجعل له لا يجعل له فيها إدغام، اللام الساكنة تدغم في المتحرك يسمى إدغام متمثلين، حسبه فهو حسبه إن، من أين وين تنزلت مسمس تسمى الصلة الكبرى لها الكناية هنا، إن الله بالغ نمره قد جعل الله لكل شيء، شيء اسم سو المد، شيء مد اللين المهموز مقدره التوسط والطول وقفا وصلا في الحالين، أيوة دي ما عقلت، ما يتلك تياء ساكنة ما يتلوه ساكنة قبل فتحة بعد همزة فيها مد فيها لين مهموز، ومن بعد واللهي هذه كلمة اللائي في القرآن لورصفها حكم خاص سنبينه إن شاء الله في الحصة الآتية. إن ارتبتم، هنا التقاء الساكنة على جناح انتقار فيها النقل، هنا إن ارتبتم فيها التقاء الساكن، الساكن الأول النون ساكنا، إن ساكن ثاني هو الراء، أخطأ الهمزة همزة وصلية فتسقط في درج الكلام، فالتقاء الساكنين يحرك الأول. شيني تشد كذلك لفظة اللائي للمرة الثانية. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أدعزم تستولهم لهذه الأحكام تعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا صومسي في الإدغام الناقص، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هنا الراء مفخمة والنقر ويرزقه أنني وير المستوى النراء يزمد للراء مفخمة هنا على أصلها، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، واللائي يئسن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهو من أمره تمس ليس قيمتين ضري ري الراء المكسورة ترقق باتفاق كل القراء. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللهم اجعلنا من المتقين. أمزور يعزم إلى أمرا نهاية الآية الأولى فويتسن أدي عزم إلى مخرجة نهاية الآية الثانية فويتلتا أدي عزم الآية إلى نهاية الآية أربعة كلمة يسرى أتنقسم ثلاثة ونصفحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إذن هي الدولة تعودا فأمسكوهن بمعروف بدل التعود الدولة فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل ذوي مثنى هنا سن وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسنت بارك الله فيك. ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرم فخمة ويرزقه الرم أصل فيها التفخيم لابد أن تبين هذا التفخيم إن لم يكن هناك داعي للترقيق. هنا الرد تبقى على أصلها ويحتسب بدء على كلمة على ميسين صدني طمزانت. يقول صدمزانت تقول صدمزانت فوق كلمة يحتسب بالديني ومن بعد اشتصدد تحسبه ليس تصدد طمزانت. تلك الصد صغيرة هي مكان الوقف، هي العلم المتبع عند المغاربة، يعني المغرب الإسلامي ونحن منهم. في المصاحف تجدش اكتصاد طبزان أول كلمة صح أي أسكت بدميت لي. أما طبعا يقال حد لا يقصد يبد، يعني حد يقصد عادي سما أدي بد مش كده يتنفس ودي كمل. بتجد حد ربي يشاش طول النفس يو دمني لا يتسيو ده الأقداء مع تطبيق ما فيها من أحكام، ذلك هو الأولى والأفضل. روح عاود تولد. ويرزقه من حيث لا يحتسب يحتسب من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيط من نسائكم إني أرتبتم أصبت تبدل من نسائكم وتقدم من نسائكم أبدا لا نقف على الحركة. يوشتي يوشتي والسوال أستكلم من الخطأ يجن حد يقف على الحركة. العرب لا يبتدئون بساكن ولا يقفون على متحرك. أندني التنيد من نسائكم تبدل بالميم الساكنة مصحين ضمتني دين وون اللي بعدس أتنستعملت في حالة الوصل كتفهم ديها ميت وصل التنيد من نسائكم إن ارتبتم. واللائي يئسن من المحيط من نسائكم من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا من أمره يسرا. مش زي ما تعدت قيمة زي ما في الحلقات مش كشلت لنداحت السعقل بيك القاعدة بجنش ديما ويتيا لا تقف على الحركة ديما قف على السكون. هاتفهم ديها مثلا إن الله بالغ أمره شين دج ضمت أمره مش حتين أمره. مثلا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب كيف تقف تعتنين يحتسب حسنت. كمل مثلا لا يتبدد يقول وقف حقيقة سودا شمس ليس مكان وقف فعدتهن ثلاثة أشهر تبدد انت الوقف لا يزدغ لسات هنا أشهرين فيه كسر وتنوين أتبدد بالإسكان أشهر وهكذا ديما ما يتبدد تقف بالإسكان يعتون ديها أو القواعد تولمد انت من كل خطط بك القاعدة صرب إن شاء الله أتلمت إيش يشرب الرز إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي غنى النبي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن عاودني ياك تولهد لي الغنن في النون المشددة لا تخرجوهن هن من بيوتهن عشغن في النون المشددة وكذلك غن في الإقلاب من بيوتهن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة إلا أن يأتين زدنج اللام ديني مثل الألف لم بتري زدنجاس على مثل من المشبه من شوفي تني ست حركات إلا أن يأتين إلا أن يأتين بفاحشة مبينة عند ملاحظة الشغل نجس بفاحشة مبينة بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بارك الله فيك. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به. بدشينا التعود كل يوم عزمت تبدد من يصطاد صدمة الله بيدمو كلمة الصد معروف كمل منكم كمل شفتيها لله كمل لاخر ومن بعد قضى الليل اي دينه مكان وقف بالدين مش بدد وتم على التخيوب ده لانه العلماء عرفوا الوقف هو قطع الصوت زمنا يتنفس فيه عادة اي ندد الوقف مش بدد بدا وحدي وهو مش اتبدد تكمل ابدل وكمل هذا يسمى السكت السكت هو مواضعه الخاصة به هذه قيمة الوقف اتبدد اتنفس توحدي تجدد النفس وتستعد لما سيأتي مي تبدد تنفس توحدي اتعزم لك مرحلة توحدي تقول تسحقيد انك تجري مارو اي اتنفس ما سوء عزم واني لا يجوز ابدا كهدا ما سوء عزم يعزم ربي له ومعس واني لا يجوز ايو تمام ديها تفضل. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسنت بقي أشبسين مع الزدك مع الزدك ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا لكل شيء أربع حركات توسط لكل شيء قدرا هنا تنوين جاء بعده حرف القاف فيه الإخفاء إخفاء بغنة وفي هذا الموضع وما شبهه نستعمل الغنة زائد تفخيم الغنة مغي استعلاء الغنة الغنة نستيل المستوى وغين همه لماذا لا نستفيد الغنة لماذا نستعلي الغنة في هذا الموضع ما تدوسي مع الاس ما تلحر مع الاس حرف كلمة شيء بعد اسم تدس القاف جد بعد اس حرف القاف القاف من حروف الاستيفال ولا من حروف الاستعلاء حروف الاستعلاء اذا نستعلي الغنة انني لكل شيء قدر السير المستوى الغنت اجوش دغ منك الحرف اللي يزبع دس روح قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا يئسنا في تسهيل الهمزة هنا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله فمن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أحسنت، بارك الله فيك. انتون أحكام سورة التسان سورة المدن أولا سورة الجلبل جلبل تبارك تستوين جيمتش ملم دوش تعزم اكي تبعد خاتي تتفض المصحف اكي تتبارد انك تخارد انك تون جيمتش تفا امو تلم تد عمري ما قال خاص نشي عزم غيا كأن الامر لا يعنيك ابدا ميقن يعزم وكل نشتغل به كعن من تبع نتوله بتي عزم صحيح خطأ مي يغلط كيفاش شو صحيح ياس من يغلط ابا بشي لمن دي ما عقلت المن تتصوموني اسمعوه مي عزمون شي وضد نشو تستغلس ابدا امدوش كعزمك يتبع خايت منه الله يبارك ذاني كل قد يعزم كل قد صحة هذا بلا حد يسلم ريحا تتم زوارت فويت سنت ازمة عاد تحكلت وتجبلت عاد عقلت القواعد داني دي خفا داني دي غام داني قلاب داني المد داني الغنة داني كذا هذا بلا ان شاء الله يلمد روح صدق. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم بين قلق هذا وحدي وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسنت، شو ملاحظة ربيع الوتت مع لسن سمعت عزن بالعقل إلى غنغ ثلاث مراتب للتلاوة من أول تنتين ما هي مراتب التلاوة؟ الترتيل، الحذر، والتدوير. ثلاث مراتب للتلاوة: الترتيل والتدوير والحذر. الترتيل هي قراءة القرآن بتمهل بالعقل، حيت بيعزتك ترقد عزمس ماشي عزم من السديسي اما الشيخ عبد البسط عبد الصمد تقدر يعزم مني بالعقل توني قرس مرتبة الترتيل نعم مرتبة التحقيق الا التدوير الا الحذر. التدوير اين قراءة القرآن بتمهل ياك أين التحقيق مخترتيل أدي قيم الحذر أين دمعلت أدي بنا يقين حد يعزم قراءة القرآن وهو بسرعة إلى دي بليست الأحكام مستفسادية وإنما يراعي الأحكام صح يتخفى بسعة زامس مش يعزم الشيخ المحيسني الذي كان إمام في مسجد نبوي تقين يعزم يتخفى زامس إلا مرتبة متوسطة وهي الأولى والأفضل، وهي مرتبة التدوير تاع بنادم يعزم بالعقل، سموه بالعقل ويتم علاش، تكون مرتبة متوسطة وهي أفضل مراتب التلاوة عموما. الدقي يمكن حد متعلم في حلقة العلم في حلقة التعلم يجب أن تعزم بمرتبة التحقيق بمرتبة الترتيل مشك أولا أتلمدد فويت سنت وسيلة يتبع عشنا يسلم هذاش هذا يجب أن يصحها أجدب الخطأ ميلا اسمه ما رشتم قاعدة كم داني يجب أن تعزم بمرتبة الترتيل نقطة حقيقة. تفضل إلياس. ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. سيدي مستوى الغنز، لكل شيء قدرا. قد جعل الله لكل شيء قدرا. شيء قدرا. قد جعل الله لكل شيء قدرا. بخل تجي الإخفاق إلى غشت نوين بعده القاف. شيء قدرا. قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتوا فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أحسنت بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأت الاستعاذة أم لا؟ تعزم الاستعاذة. فإذا قرأت القرآن أيوه فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن لا تجهر بها، دائما استعاذة مطلوبة من مريد القراءة ولكن سرا، إلا إذا كنت مفتتحا للدور شي كان يحموني تقيمت نعزمي بعدين أمزر يجهر إذا يقرؤون الاستعاذة سرا، وكذلك تجهر بالاستعاذة إذا كنت تسمع غيرك في مجلس أو في مجمع أو في عرس تجهر بالاستعاذة مش كوسي لديني أدسل بلي ليس عزم القرآن، أما الاستعادة دي ما اسم استعزمت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج من بيوتهن أرسغن في الإقلاب وغن أخرى في النون المشددة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أياتهن بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أحسنت بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا را مفخمة. مخرجا وهو مخرة را مخرجا. مخرجا. أحسنت بارك الله فيك. يرزقه من حيث لا يحتسب حسب. ومن يتوكل ومن ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خلصت ذكفة، بارك الله فيك، حسنت. عوشت ويرزقه، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لكل شيء قدرا، هنا شيء فيها لين، لين مهموز، فيه توسط نقطل الزر بحركة شيء أو المد، ومن بعد غش التنوين بعده القاف، شيء إن تنوين جاء بعده حرف القاف، هذا التنوين إذا جاء بعده القاف فيه إخفاء، زائد غناء مستعلات خطر بعد حرف استعلاء التعزمتين، لكل شيء قدرا. قد جعل الله لكل شيء قدرا، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن رتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. حسنت، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. في الحلقة الأسية إن شاء الله اشتدى من زوار التبديل، وما عاد كم نظرنا ترتيبها عشان مياه، إن شاء الله ننتقل إلى الصفحة الموالية. وما نذكر به الاعتناء بهذه الأحكام صغارا وكبارا ذكرا وإناثا، ولقلق حد شيء لا يعنيني الأمر أنه شبتا أبدا، ماذا بك من هذا ميوفك فصل المد أدي المد كلش، أي لنداو حديد وإنيس الخير ماذا بك المد، وخاصة أي لن متعلق بكلام الله سبحانه عز وجل، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذن أيها المسلمون نجلس لمثل هذه الحلقات، أما بالتحدث يمكن أن يقيم في الحلقة يقيم خارج الحلقة، أدي اسم المصحف أدي تبع أدي استرسلون جمتس، ونسأل أهل ذكر مش كان نلمد كيفاش نعد شغل نعزم أو نربي، يقول نعزم من أن يصح يقول نعزم من أن نسعد به في الدنيا وفي الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.